في المدينة ويرزوني السنين يا غالية وخسرين عشيكة الياسين في الزهر وفي المدينة ويرزوني السنين ماتنشي وناس جديدة وانا متبع طارين ولا طارئة مدينة ولا مربى في الهجين Thank you.